وصلنا معاكم لآخر أغنيات فترة المساء النهاردة، هتكون لسعاد محمد وكلمات بخيت بيومي ونغمات محمد ضياء الدين. بشكركم، بشكر حسام فاروق كان معايا على ميكسر الصوت، وأنا كنت معاكم أمام الميكروفون حنان سرور وجار الهوى. حبيبنا واحنا كمان اهله، الروح بتروح له وتندهله. ده حبيبنا واحنا كمان اهله، الروح بتروح له وتندهله. والعين ما تنامش عشان خاطره، سهرانه سهرانه تغني وبتقوله يا عشرة الخلان يا حبيبنا. اللي بعيش فيه ولحن اللي بغني وقلبي اللي بعيش فيه بيدوب له شهد في كفي عشان أسير عشان أسير وحالي يا هوا